لو سمحت اقفل الجورنال وقول أذكار الصباح، لو سمحت اقفل التليفون وقول أذكار المساء، لو سمحت كفاية سرحان وقول أذكار النوم. إن أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم بمثابة الحراسة الشخصية لك. إن بعض روايات حديث التهليل 100 تهليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، حين تقولها تكون لك مسلحة، حراسة شخصية بالأسلحة تمنع منك الشياطين. إنك تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فيكفيك ما أهمك. إنك تقرأ قل هو الله أحد والمعوذات 3 مرات فيكفيك الله كل شيء. لا تمشي في هذه الدنيا من غير حراسة، كف عن كل شيء واذكر الله.